ثم قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. يعني الإنسان إذا أكل أو شرب وهو ناسي هذا عفو، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمه الله وسقه، يعني ليس عليه شيء. عموم قول الله تبارك وتعالى عن المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان. لكن بعض الناس حيل توسع فيها، يعني أذكر واحد يقول: تريق تتغديت وأنا صغير كل الناس فيه. هذا هل يقال أطعمه الله وسقاه؟ إذا ناسي إيه؟ صاج بينه وبين ربه هذا يعذر؟ طبعا يعذر، خاصة في غير رمضان. يعني في رمضان يمكن ما يجد من يغديه ويعشيه، يعني كل الناس صايمة، لكن في صيام النافلة وارد، يمكن هو الوحيد اللي صايم والناس كلها تأكل وتشرب وكذا، فيأتيهم يأكلون يأكل معهم يشرب ويشرب، خاصة إذا كان غير معتاد على الصيام فينسى أنه صائم، فلا بأس لا بأس. فعلى كل حال من أكل أو شرب وهو ناسي فصيام صحيح. هناك من يفرق بين صيام النفل وصيام الفريضة، يقول: هذا النسيان يعذر فيه الإنسان فقط في صيام الفريضة ولا يعذر فيه صيام النفل، وهذا غير صحيح، بل إذا كان يعذر فيه في صيام الفريضة فمن باب أولى أن يعذر فيه في صيام النافلة، من باب أولى. فكل من أكل أو شرب أكثر أو أقل في الصيام وهو ناسي فمعذور، وصيامه صحيح إن شاء الله تعالى.